إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة، ففي سياق الكلام حول السنن التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كانت سبب فشل الأمة التي سبقتنا، أمة بني إسرائيل، والتي كانت علة في انحدارها ونزع الاصطفاء والاختيار والاجتباء منها، أن غضب عليها رب العالمين، وجاء من بعدهم بأمة معصومة مرحومة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من الحكمة الربانية أن أرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ومن بعده من المؤمنين ألا يقعوا فيما وقعت فيه أمة بني إسرائيل، وألا يكرروا أسباب فشل أمة بني إسرائيل، وألا يزلوا كما زلوا، وألا يضلوا كما ضلوا. فبين لنا ربنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم ذلك أحسن البيان وأجلاه جلاء واضحا كالشمس في رابعة النهار. من العلل التي كانت سبباً في انحدارهم وفي تكذيبهم لأنبيائهم، بل وفي قتلهم أحياناً، أنهم كانوا يتبعون أهواءهم، واتباع الهوى علة أعيت من يداويها، ولا يرفعها ولا يشفيها إلا الذي خلقها سبحانه وتعالى، فهي علة الأمم الذين صدوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى وكذبوا أنبياءهم. وقد ورثها بعض أمة محمد عليه الصلاة والسلام، تصديقاً لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وكان كثيراً ما يحذر ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو أبعد الناس عن اتباع الهوى، كان يحذره من ذلك أشد تحذير. فلطالما قال الله تعالى له: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، بعد الذي جاءك من العلم، وقال له ربه تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وهنا لفتة إلى قوله تعالى: بعض ما أنزل الله إليك، فإن الذي يفتتن عن بعض الكتاب كالذي افتتن عن الكتاب كله. لا يصلح في دين الله تعالى أن تأخذ ببعض الكتاب وأن تترك بعضه، إما أن تؤمن به كله وأن تعمل به كله، وإما أن تكون تاركا له كله ولو تركت حرفا. فاحذر أن يفتنك المشركون المضلون متبعو أهوائهم عن بعض ما أنزل الله إليك، فلئن فتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك حينئذ ستكونن من الخاسرين، ولو كنت متبعا كل الكتاب إلا حرفا واحدا. سنة الله تبارك وتعالى في خلقه جميعا أن يدخلوا في السلم كافة، أن يدخلوا في الحق كافة، أن يتبعوا كل ما أنزل الله، وألا يتبعوا أهواءهم فيما يريدون اتباعه وفيما لا يريدون اتباعه. تلخيص اتباع الهوى أنه سبب إلى فساد كل شيء. قال الله جل وعلا: وإن اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. إذا اتبع الحق أهواء هؤلاء تفسد السماوات وتفسد الأرض. ورحلة الفساد هذه بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لما تكلم عن المهلكات التي تهلك بها الأمم، قال: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. هذه من المهلكات التي تهلك بها الأمم عبر الأزمان والعصور. رحلة الفساد هذه تبدأ حينما يتبع بعض هذه الأمة أهواءهم ويتركون كثيراً أو قليلاً مما أنزل الله سبحانه وتعالى. فأول ما يمنون به ويصابون به جزاءً على ما اتبعوا من أهوائهم أنهم يبتلون بالظلم. قال الله تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. الذين اتبعوا أهواءهم ظالمون، الذين اتبعوا أهواءهم وصلوا حينما وصلوا بسبب ذلك إلى ظلم ظلموا به أنفسهم وعباد الله تعالى. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، الذي كما قلنا ونكرر ليس أبعد عن اتباع الهوى من محمد عليه الصلاة والسلام، فقال له ربه جل وعلا: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ستكون ظالما يا محمد، حاشاه عليه صلوات الله وسلامه، إن كنت متبعا لأهواء هؤلاء. ومن يريد بهؤلاء؟ هم الذين ستتبعون سنن من كانوا قبلكم، اليهود والنصارى. المصيبة الثانية في رحلة الفساد التي تصاب بها هذه الأمة فيما لو اتبع بعضهم أهواءهم، أنه ينزع منهم العلم نزعا، ويستل منهم الفهم استلالا. قال ربنا جل وعلا في حق أناس آتاهم الله علما وأعطاهم رسوخا وبين لهم آياته تبيانا، قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا هو مثل الذي آتاه الله آياته، أي آتاه الله علمه، ولا يكون علم الله إلا في آياته. فانسلخ من هذه الآيات، لما؟ لأنه اتبع هواه. وقديما كانوا يقولون إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه، فتربى من أعالي الجبال إلى أسفل سافلين بسبب الهوى الذي اتبعه، فينزع منه العلم انتزاعا. المصيبة الثالثة في رحلة الفساد التي تمنى بها الأمة فيما لو اتبعت أهواءها، أنهم يمنعون من الاستجابة للحق. فإذا ما تكلمت مع أحدهم فيما أنزل الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم تراك وكأنك تتكلم إلى جدار، لا يسمع للحق ولا يفهم عليك ما تقول. قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبسبب اتباع أهوائهم لا يستجيب هذا المتبع للحق، بل زد على هذا أكثر أنه لا يفهم عليك ما تقول. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فبسبب اتباعهم لأهوائهم لا يفهمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على من يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى ختم على أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم. قال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، أتهدي هذا الإنسان لما ختم الله عز وجل على قلبه وسمعه وبصره؟ لا والله، هذا رجل لا يهديه إلا الله ولا يفهمه إلا الله، لأن الذي ختم على قلبه لن ينزع الختم إلا أن يشاء، فيمنع من الفهم ويمنع من العلم ويمنع من الاستجابة للحق. المصيبة الرابعة في طريق فساد الأمة فيما لو اتبعت أهواءها أنهم يمنعون من الاستقامة ويمنعون من الهداية. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يقول الله عز وجل هذا لنبيه اتهاما، وإنما يقولها له لأنه قدوة هذه الأمة وأسوة هذه الأمة ورأس هذه الأمة. فلما يكون الجواب أو لما يكون الإرشاد موجها إليه فهو إلى من دونه من باب أولى. فحينما يسمع المؤمن خطاب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذه القسوة وبهذه الشدة وبهذا الحزم، حينئذ يقول إذا كان هذا خطاب الله لنبيه وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام فكيف إذا ما خطبني أنا؟ قال الله لحبيبه عليه الصلاة والسلام فلذلك فادع واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم. أو كان محمد صلى الله عليه وسلم متبعا لهوى أحد؟ لا والله، ولكن إذا كان نهي الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام قاسيا إلى هذه الدرجة فهو لمن دونه من باب أولى. لذلك قال عليه صلوات الله وسلامه والآية في سورة هود قال شيبتني هود وأخواتها، مما فيها من الشدة ألا يتبع محمد صلى الله عليه وسلم أهواء أحد، وما كان ليتبع أهواء أحد، ولكن حتى ينزجر ويرتدع من كان دونه من المؤمنين ثم من بعدهم من المجرمين. لا تتبع أهواءهم. ثم بعد ذلك يخبرنا ربنا جل وعلا أنه نهى نبيه داود عليه الصلاة والسلام فقال له: يا داود، إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى إن اتبعته فحينئذ تضل عن سبيل الله وتخرج عن سبيل الاستقامة. فانظر يا عبد الله إلى المصائب التي تتوالى على المسلمين فيما لو اتبعوا أهواءهم، يحرمون من العلم، ويحرمون من الفهم، ويحرمون من الاستجابة للحق، ويحرمون كذلك من أن يكونوا مستقيمين على أمر الله، متبعين هدي الله. حينئذ ترفع المعية عنهم. معية من؟ إن المسلمين لا يحتاجون إلى معية أحد إلا الله، ولا يحتاجون إلى نصرة أحد إلا الله. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونعيد أن هذا لم يكن خاصا بمحمد عليه صلوات الله وسلامه، بل لينزجر من دونه من المؤمنين. قال الله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال له في آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. لن يقيك من الله أحد، لن ينصرك من الله أحد، لن يعزك من الله أحد إن اتبعت أهواءهم. ثم إذا رفعت المعية ورفعت نصرة الله تعالى للمسلمين ورفعت عزة الله تعالى للمسلمين ورفعت المعونة والعناية وكل ما كان الله عز وجل قد أعطى هذه الأمة مما تنعم به من الأمن والأمان، فماذا سيكون لهم إلا النار. قال الله تبارك وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. لماذا؟ اقرأوا ما بعدها. قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالذي لم يخف مقام ربه ولم ينهى النفس عن الهوى هذا هو الذي طغى، ولن يكون له يوم القيامة مأوى إلا الجحيم. نعوذ بالله تبارك وتعالى من مضلات الهوى. وإذا سألنا عن الدافع الذي يدفع الإنسان إلى اتباع الهوى فإنها تتلخص في ثلاث، وقد أعطانا الله جل وعلا على مر الزمان أمثلة على هذه الثلاث. أما أولها فالاستكبار، يظن متبع الهوى أنه لن يؤذن لأحد حتى ولو كان هذا الأحد هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، استكبارا وعلوا في الأرض، يظن أن رأيه فوق رأي كل أحد، وأن ما يستحسنه هو أحسن مما يستحسنه كل أحد، وأن الذي يراه صوابا هو الصواب ولو رآه خطأ كل أحد حتى ولو كان الله. استكباره يقول له حتى ولو كان الله. وقد أعطانا الله تعالى مثالا على هذا إبليس لما أبى واستكبر حينما قال الله تعالى له أسجد، فأبى واستكبر ولم يسجد، اتبع هواه فأضله الله تبارك وتعالى وخرج عن هديه. السبب الثاني والدافع الثاني لاتباع الهوى الحسد. فالحسد إنما جعل مثاله في الأرض اليهود الذين لما كانت تأتيهم أنبياؤهم النبي تلو النبي ما كان يمنعهم من اتباعهم لهدي أنبيائهم إلا اتباعهم للهوى، فكذبوهم وعصوهم وعذبوهم وقتلوهم تقتيلا. ثم لما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي ما جاء أحد بالحق أبلجا كما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وكان يومها جديرا بأن يتبعوه اتباعا وأن يمشوا وراءه وأن يكونوا على هديه وسنته عليه الصلاة والسلام، كذبوه أشر ما كذبوا نبيا من قبله، واتهموه بأشنع التهم اتباعا للهوى. لما كان هذا؟ حسدا من عند أنفسهم، لأن النبوة ما كانت فيهم، لأن الاصطفاء قد رفع من عندهم، لأن الاجتباء ما عاد من نصيبهم، لأن الله تبارك وتعالى الذي كان قد اختارهم جعل الاختيار حظا لغيرهم، فحسدوا نبي الله وحسدوا أمة نبي الله عليه الصلاة والسلام فاتبعوا أهواءهم. الدافع الثالث حب الرياسة والتقلب في المناصب، وما هذا وذاك إلا حبا بالدنيا واستكثارا منها وهي الدنيئة الدنية. فهذا هو الذي كان حالا للمنافقين، وهو حال المنافقين والمتزلفين في كل زمان وفي كل وقت وحين، الذين يريقون مياه وجوههم على كل عتبة نجس لعين، والذين يتقلبون في مناصب نجسة. لما؟ اتباعا للهوى وحبا في أن يرفعوا بين الناس، وما هم إلا متبعون لأهوائهم، فأضلهم رب الناس سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إذا تأملنا في حال متبعي الهوى والذين يكثرون في كل وقت وحين كما قلنا، والذين هم من سنن الله تعالى في هذه الأمة، أن يكون منهم أو أن يكون في هذه الأمة من يتبع هواه كما تبعت أمة بني إسرائيل أهواءها، لو تأملنا في حالهم لوجدناهم على ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى أنهم لا وزن لهم، لا يغيرون في مجرى الأمة شيئا ولا يفعلون شيئا، شعارات مزيفة طنانة رنانة، وهي في الحقيقة شعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع. ما دليلنا على هذا؟ قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ليس له وزن ولا شيء في الدنيا، إنما يحاول أن ينفخ من نفسه وأمره فرط إن شاء الله. الحقيقة الثانية التي جعلت مثالا لمتبع الهوى أنه قد اتخذ إلهه هواه، وهذه حقيقة صعبة، وربما يراها صعبة من لا يفهم حقيقة معناها. لما نهانا ربنا تبارك وتعالى عن عبادة الشيطان وقال: يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ربما يقول بعض الناس: وهل نحن نعبد الشيطان؟ قليل من الناس من يعبد الشيطان، طاعتك للشيطان من دون الرحمن عبادة له، تقديمك لأمر الشيطان ونهيه على أمر الله ونهيه عبادة له. كونك تقدم الذي تراه وتستحسنه على الذي قال الله تعالى لك إنه حسن طاعة لهواك. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فالذي اتخذ إلهه هواه ورفع من شأنه حتى جعله متبعا نصبه إلها يتبعه في كل ما يقول، هذا قد اتخذ إلهه هواه، حتى ولو لم يقل بلسان مقاله إني أعبد هوايا، لكنه في حقيقة أمره يعبده ويتبعه من دون الله سبحانه وتعالى. فالضابط الذي يضبط لنا من الذي يتبع هواه ممن لا يتبع هواه، إذا رأيت أنك على رأي وأن رأيك أفضل من كل الآراء بصرف النظر عن ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت متبع لهواك. إذا أعجبت برأيك واستحسنته بصرف النظر عما يقول الله ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت متبع لهواك. إذا كنت تساق إلى التسليم بأمر الله عز وجل سوقا وتغصب على التسليم بقضاء الله غصبا، فأنت متبع لهواك. إذا كنت تفرح إذا وافق الوحي هواك وتحزن وتكره إذا خالف الوحي هواك، فأنت متبع لهواك. إذا كنت ترى أن في غير الشفاء الذي بينه الله للأمة شفاء لهذه الأمة، وأننا ينبغي علينا أن نستورد النظريات والأفكار من هنا ومن هناك، وأن الدواء والنصرة والعزة للأمة تكون في غير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت متبع لهواك. إذا بدأت تحسن الظن في بعض المسلمين وتسيء الظن في بعضهم الآخر، فأنت متبع لهواك. إذا رأيت أنك تشعر بالفخر فيما إذا أخذ برأيك ولو كان خلاف وحي الله تعالى، فأنت متبع لهواك. وعلى هذا فقس اتباع الهوى. فما الحل؟ وما الناجية؟ وما الذي يخرجنا من هذه الترهات ومن هذه الزلات ومن هذه الحفر التي جعلت لنا ومكر بها لنا من أعداء الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم الماكر الأكبر عدو الله إبليس؟ أولا، أن تعلم أنه لا مخرج لك من اتباع الهوى إلا الله. فاللجوء إلى الله أولا وآخرة، والرغبة إليه حتى لا تكون من هؤلاء. فوالله ثم والله لو كنت أعلم الناس بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لئن لم تكن لائذا بالركن الشديد لن ينصرك من اتباع الهوى إلا الله. الأمر الثاني، أن ترى أن العلم كله والهدي كله والعزة كلها والشفاء كله والدواء كله وكل ما تريده وما تشتهيه نفسك إنما هو فيما أنزل الله من السماء. وما لم ينزل من السماء أو لم يوافق الذي نزل من السماء فضلال كائنا من كان الذي قاله. الذي نزل من السماء هو الحق، والذي يوافق الذي نزل من السماء هو الحق، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فعلينا بالذي نزل من السماء عكوفا، دراسة، قراءة، تدبرا، تأملا، وعملا بعد ذلك وتطبيقا. الأمر الثالث الذي ينجيك من اتباع الهوى، ألا تحسب لمشتهيات نفسك حسابا، وألا ترى نفسك إلى ماذا تريد وإلى ماذا تميل وماذا تشتهي وماذا تحب وماذا تكره. ألغها من حياتك، ألغها من حساباتك. إذا رأيتها تميل إلى شيء فاكسرها وقل لها يا نفس تأدبي، فإن الله يقول خلاف قولك. وقل لها يا نفس ارتدعي، فإن وعيد الله عز وجل لا نقوى عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقل لها يا نفس انزجري، فإنني لا أقوى على عذاب الذلة في الدنيا ولا على عذاب النار في الآخرة، فإنني إن اتبعت هواي ولم أخالفه فليس لي عند الله في الدنيا إلا ذلة وخزي، ويوم القيامة إلا عذاب النار. إذا قلت هذا لنفسك وكسرتها، حينئذ يعينك الله سبحانه وتعالى ويخرجك من ظلمات الهوى إلى نور الهدى بإذن ربنا سبحانه وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهوى، ونسألك اللهم أن ترينا الحق حقا، وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا، وأن ترزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك وأنت على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.